بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من الملاحظات الواضحة لكل دارس لكتب السلف، سواء كانت مسندة أو مختصرة، خاصة في أبواب التي يرد بها على الجهمية، كل دارس لعقيدة السلف إذا نظر في ردود عامة أو غالب المعاصرين الذين يتصدرون للرد على شبهات الأشعرية والجهمية عموما ومناقشتها وتفنيدها، سواء بالكتابة أو بالقنوات ونحو ذلك، أنه يلاحظ خلو هذه الردود من أصل عظيم قرره السلف رحمه الله تعالى واتفقوا عليه، وصار أصلا من الأصول التي أجمع عليها، من أصول الظاهرة التي أجمع عليها في كتب العقيدة، ألا وهو تكفير الجهمية. غالب هذه الردود يعتنق أهلها عقيدة فاسدة في مسألة تكفير الجهمية، وهو أنهم يناقشون، قسم منهم يناقش المقالات دون الكلام عن القائلين وحكم القائلين، بل بعضهم يرى تجنب ذلك نوع من العدل والإنصاف، فتجده يكرر مثلا: أنا لا أكفر الأشاعرة، أنا أقول فقط يحذر الناس، ولكن أنا لا أراهم كفار، وبعضهم يقول هم أهل سنة، وبعضهم يقول هم من أهل البدع، وهكذا اختلفت يعني طرائقهم في التعامل في هذا الأمر. وهذا الحقيقة وهذا في الحقيقة بلاء عظيم ومعاندة في طريقة السلف رحمه الله تعالى. أنت إذا كنت تزعم أنك سلفي وأنك على طريقة السلف، أعطي فرصة لنفسك وانظر ما في كتب السنة، ستجد أن عامة كتب السنة، سنة لعبد الله مثلا، أول ما تبدأ تقرأ في الكتاب يقال: سئل أي الإمام أحمد رحمه الله عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكثارهم. واضح؟ أول ما تبدأ تقرأ في كتاب السنة لعبد الله، نفس الشيء أيضا في السنة للخلال، ابن بطة بوب أبواب في تكفيرهم ونحو ذلك. فكل كتب العقيدة المسندة إذا تكلموا عن الجهمية أو المختصرة كالرازيين وكعقيدة الرازيين وكالكرماني، تجدهم ينصون الجهمية كفار. فكون هؤلاء الذين يتصدرون للرد على الجهمية ومناقشة شبهات الأشعرية، على سبيل أنه صار في مد أشعري أكثر من فروع الجهمية الأخرى، فيتجنبون الكلام عن التكفير، بل يتبنون عقيدة فاسدة، وهي أنهم أي هؤلاء الجهمية مسلمون من جهة الأعيان، أنهم مسلمون، ويضعون شروط ما قال بها السلف في التكفير في مثل هذه المواطن، مسائل الظاهرة الواضحة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما السلف رحمه الله تعالى كان كلامه صريح صادع قوي في أن هؤلاء الجهمية كفار، ونزل عليهم الأحكام، لا يصلى خلفهم، ولا حتى يقول عبد الرحمن مهدي رحمه الله: لو كان لسلطان ما دفنت الجهمية في مقابر المسلمين. انظروا، هؤلاء هم السلف. أنت تقول سلفي، لكن حقيقة أمرك ليست على طريقة السلف، لأن السلف رحمه الله تعالى لم يسموا عموم الجهمية بهذه المقالات الظاهرة في الكفر كنفي العلو وإنكار عموم الصفات والقول بخلق القرآن، وزيد عليها التأصيلات الفلسفية، العقل مقدم على النقل، وغير ذلك من الضلالات والكفريات، لم يقولوا عن هذه الطائفة أنه من أهل الإسلام. بل لما ذكر رجل لعبد الله بن إدريس الأودي رحمه الله أنهم ينتسبون لأهل الإسلام، أما قال القرآن مخلوق، قال من اليهود، قال لا، قال من النصارى، قال لا، قال من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، نعم. قال من اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. يعني السائل يقول له. ثم قال له السائل من أهل التوحيد ومن الإسلام، يعني ينتسبون. فقال معاذ الله أن يكون هؤلاء من أهل الإسلام. طحن، بل وصل بهم الأمر، أي السلف رحمه الله تعالى، أن ذكروا في كتب العقيدة المجمع عليها كعقيدة الكرمان رحمه الله تعالى، التي ذكر أنها عن مشايخه أحمد أئمة السنة، أحمد، سعيد منصور، إسحاق بن راهوية رحمة الله الجميع وغيرهم، وكذلك مثله عقيدة الرازيين، أبي حاتم أبي زرع الرازيين رحمه الله تعالى، وما ذكراه مما لقوا عليه علماء الأمصار والبلدان في كل الديار الإسلام، ذكروا أنه أن الجهمية كفار، ومن شك في كفرهم ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. فالكرمان يقول ومن لم يكفر هؤلاء القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم. أمر خطير ابتلي به عامة وغالب هؤلاء المعاصرين، بل تجد عجائب إذا تأملت في أقوالهم. يقررون أبشع وأظهر أنواع الكفر التي لم يصلها في بعض الأحوال أبو جهل وأبو لهب، تنفي العلو وإعدام رب العالمين عن صفاته وإعدام الذات. ثم يقول لك هؤلاء مسلمون وفيهم علماء، بل ينكر رؤوس الكفر بهم. أنا سمعت لبعض الناس من هؤلاء ينكر رؤوس الكفر ويعرف ويقرر عنهم اعتقاد أئمة للجهمية كالرازي والغزالي والجويني، ويقول عفى الله عنه، سامحه الله، غفر الله له، رحمه الله. البعض من ينتحر الحديث سئل على ابن عربي المالكي منتسب مذهب مالك، سئل عنه وذكر أنه يحرف الاستواء، وذكر عنه كفريات إلى دين الجهمية وعلى دين الجهمية، ثم قال رحمه الله. ما هذا يعني؟ ما هذا؟ أنتم ناس تنتسبوا للسلفية والسلف والحديث والأثر، ثم بعد ذلك تناقضون طريقة السلف. أين وجدتم في كتب السلف؟ أي بين أيدينا لله الحمد المنة، هي بين أيدينا. أين وجدتم في كتب السلف أن الجهمية مسلمين إسلام بالأعيان وبهذه الطريقة التي تبحثونها؟ ينفي العلو مسلم، ينفي العلو عالم، رحمه الله، غفر الله له، أين هذا؟ بل بعضهم يصل كلهم أهل سنة ويتمدح، بل بعضهم يعني يزري على غيره، يقول فلان يكفر الأشاعرة، فلان يكفر أهل السنة، فلان يكفر علماء الأشعرية، يجعل هذا من النبذ، ويصفه بألقاب بشعة قبيحة. هذا غالب المعاصرين ترى على هذا، إلا من يريد أن يغالط نفسه. عامة من يرد إما أنه يسكت عن التكفير، ترى يناقش كأنه يناقش في هلاميات ناس غير موجودين، أقوال فقط في الكتب، مع أن هؤلاء صار لهم مدارس ومؤسسة معروفة عالمية تنشر لها طلاب وتخرجهم تبعثهم في أنحاء العالم وغير ذلك. وبعضهم تجده متخصص في الرد عليهم، وناعم يمسك يعني عليهم أشياء مهمة تستفاد منها لا شك، لكن مع ذلك إذا طرحت معه موضوع التكفير يراه من أعظم وأجرم ما يكون. لا أنا فقط أرد على الأقوال، لكن لما تكفرها هم عند مسلمون، بل فيهم علماء وفيهم أولياء وفيهم أخيار. عجبا لكم والله، عجبا لكم هذا المنهج التلفيقي، تأخذون من السلف الردود وتأخذون من غير السلف الحكم عليهم بالإسلام والإمامة في الدين ونحو ذلك. هذا منهج ليس منهج السلف، هذا منهج تلفيق. قد يقول بعض الناس لا أنت ممكن في مبالغة وفي غلو، هؤلاء يكفرون الجهمية. من قال لا يكفرون الجهمية؟ هم يكفرون الأقوال، ومن كفر الأقوال فهو مكفر، مكفر يعتبر مكفر لوسياق المكفرين المزعوم الذي يدعيه البعض. وهذا ليس كلام صحيح، وقد رد عليه في مواضع كثيرة، وهذا مخالف لما عليه السلف. يعني هل الذي تقرأه في كتب السلف لما يقول لك الكرماني مثلا كعقيدة مختصرة ومن لم يكفر هؤلاء القوم، الكرماني يقصد الأقوال، القوم هو الأقوال، هو يقول لك من لم يكفر هؤلاء القوم، خلي عندك عقل ولا يستلبك هؤلاء، هو يقول لك من لم يكفر هؤلاء القوم ولا الجهمية كلهم، تكلمك عن أعيان، تقول لي وأنت تقول أنه لا المراد من لم يكفر المقالة، أما إذا كفر المقالة وأسلم القائلين وجعل الأصل فيهم الإسلام كما قال بعضهم، قال أكثر أولا مسلمون، وهذا التقرير الموجود اليوم حتى تفهم هؤلاء يعتبرون، وإن اعتبروا المقالة كفر إلا أنهم يعتبروا أكثر القائلين بها مسلمين، وهذا مناقضة للشريعة وطريقة التكفير فيها، لأن التكفير كما قال ربنا سبحانه قالوا كلمة الكفر، ها هذه كلمة الكفر مقالة، وكفروا بعد إسلامهم. أما أن تجعل قالوا كلمة الكفر وعموم القائلين مسلمين أو لا يكفرون ثم تعد هذا من سياق المكفرين، هذا لم يقل به أحد. والسلف قالوا من لم يكفر هؤلاء القوم أقوى من يتمسكون به وهو عليهم. يقول لك الإمام أحمد ما كفر الواقفة، الجاهل منهم يعني، كونك أطلق تكفير الواقفة وبعدين ستنا الجاهل، هل تقول أحمد لا يكفر؟ ما هذا؟ هذا الاستثناء يا عباد الله بالإجماع، لم يستثنيه أحمد فقط، الرازيان نقل عليه إجماع الأمصار، علماء الأمصار. يعني أنت تأتي بمسألة قد تخفى على بعض الناس واستثناء فيها بالإجماع، وتريد أن تلحق بها مسألة كفر بها السلف العالم وما دونه وضع ولم يستثن فيها أحد، كان في العلو مثلا قيت على الوقف، وهذه مسألة ظاهرة وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، هذا هو القياس مع الفوارق في المقدمات وفي الجامع وكل شيء. فهمت الموضوع كيف؟ فلذلك حقيقة القول بأن هذا مكفر باطل. ثم السلف قال ومن لم يقل هؤلاء القوم، ومن لم يكفر هؤلاء القوم يعني الجهمية، ولم يتكلموا عن المقالات. والذي يؤكد لك هذا أبو بكر بن عياش رحمه الله لما قال كما عند الكرماني رحمه الله قال ومن لم يقل إنه كافر يعني يعتقد كفر هذا الجهمي فهو كافر، ثم أعطى مثال وضرب مثال قال أيشك في مثل اليهودي والنصراني؟ قال فإذا شك في هؤلاء الكفار فهو مثلهم. وهذا الذي يلزم هؤلاء، وأردت منهم جواب ولم يجبني أحد، قلت لهم الآن أنتم على تأصيلكم، هذا التأصيل الذي تقولونه أن من كفر المقالات وأسلم القائلين أو لم يكفر عموم القائلين يعد مكفرا ولا يشمله ناقض من لم يكفر هؤلاء القوم. أنا طرحت عليهم سؤال أريد جواب صريح، الذي يعتبر مقالات النصارى كفر ولا يكفر عيانهم، الذي يعتبر مقالات اليهود والمجوس كفر ولا يكفر عيانهم حتى تجتمع حجة أو تقام حجة أو شيء، هل هذا يعد مكفرا؟ هل يدخل في قول الناس أن من لم يكفر يهود النصارى أو من دان بغير دين الإسلام فهو كافر أم لا؟ الذي يعتبر أتباع الدجال لم يحضر الآن، نحن نتكلم عن شيء لم يقع، أخبرت نبي النصوص، أتباع الدجال الذين يقولون يعتبر أقوالهم كفر وأعمالهم كفر لكن لا يكفر عمومهم لأن فيهم الأعرابي، ونعم الدجال فيهم الأعرابي، فيهم الأعرابي وفيهم النساء وفيهم البله وفيهم الملبس عليه، لكنه يكفر عموم طائفة الدجال يعني كأقوال وأعمال، لكن لا يكفرهم لأن فيهم الأعراب وسيتبعه أعراب كثير وسيتبعه ناس تتأول، فإن أحدهم يأتيه يحسب أنه مؤمن كما في حديث عمران بن الحصين فيتبعه لما يرى معه من الشبهات فيتبعه بالتلبيس، فهو أعراب يتبع الدجال وملبس عليه يتبع الدجال وغيره. طيب لو جاء شخص الآن نحن نتكلم خرج الدجال فينا اليوم على طرحكم هذا ونحن في آخر الزمن، لو خرج الدجال فينا اليوم بهذا الواقع الذي نجده ناس تؤسلم الجهمية تؤسلم الزنادقة تؤسلم كل من يظهر الكفر بالبواح الصرح يقولك مسلم وتجتمع شروطا تفهمونه، وفي الحقيقة هو إلغاء للتكفير والتفاف عليه، لو خرج الدجال فينا اليوم فجئت أنا قلت هؤلاء كفار بشهادة النص، فجاء شخص آخر قال نعم الدجال كافر وأتباعه يفعلون الكفر باتباعه لكن هم مسلمون، يعني سيتبعوا كثير من المنتسبين للإسلام لأنه لبس عليهم من ضعاف العقول ولم تقام عليهم الحجة وبين لهم أن الدجال كافر وأنه كذا وأنه كذا، هل أنتم تعدونه من سياق المكفرين؟ هذا الذي يشك في أعيان أتباع الدجال بالله عليكم أجيبونا، هذه أسئلة مهمة في الموضوع. ولذلك أسألك من قال أن طائفة مسيلم الكذاب والأسود العنسي يقولون الكفر وأتباعهم يفعلون الكفر لكنهم لا نحكم عليهم بالإسلام بالكفر حتى نقيم عليهم الحجة، لو شخص قال هذا الكلام ما حكمه عندكم؟ وأتباع القدياني، شخص قال مثلا القدياني كفر وأتباع القدياني كفر لكن المنتسب للإسلام إذا تبعه لا نكفر حتى نبين له، قد قال به بعض الناس. وهكذا في عموم الزنادقة، ما حكم من قال لكلمة ابن حزم أن الذي يقول فلان هو الله بعينه أني لا أكفره حتى تقام على الحجة، هل هو من سياق المكفرين أم لا؟ لو شخص قال عن شخص جاره أو ابن قريته قال هذا الله، فجاء شخص قال أنا لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة، هل هذا يعد من سياق المكفرين؟ هذه كلها نريد منكم جوابا صريح فصيح، هل هو يضطرب أصلكم حتى يصل إلى هذا لهذه الفرق وهذه الأنواع من الكفر والألوان؟ فإن قلتم نعم فوالله لأنتم من زنادقة عتق، وإن قلتم لا لا نقول بهذا فقد نقضتم أصلكم. يعني سألت كذا اليهود والنصارى والمجوس من كفر المقالات دون القائلين، هل يعد من سياق المكفرين إذا توقف من أجل حجة وإقامة حجة في هؤلاء؟ والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح. اثنين، ما حكم من توقف في طائفة مسيلمة والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد ممن ادعى النبوة اتبعه الناس، هو يعلم أن هؤلاء اتبعوا نبيا كذاب وصاروا على دينه وطريقته، ثم جاء شخص قال لا أكفرهم بالأعيان حتى أقيم الحجة على الأفراد وهم مسلمون أصلي خلفهم وترحم عليهم ونحو ذلك، حتى نصل إلى الدجال وأتباعه ممن سيتبعه نسأل الله العافية من أهل الإسلام. فنريد جوابا صريحا ممن وعاه كما يقال، الله المستعان عليه تكلم. إذن القول بأن فلان من سياق المكفرين وكيف كذا هذا كلام غلط، ثم القول بأنه هو يكفر لكن يستثني بعض الأفراد والله كذب، هذا أحلف بالله أنه كذب. فإن الرجل الذي قال هذا الكلام يعني ومقصود به ابن تيمية طبعا أنه يستثني بعض الأفراد، هو لا يقول هذا الكلام، ابن تيمية يستثني أكثر الأفراد ويرى أن أحمد لم يكفر أكثر الجميع، هذا منصوص ابن تيمية أنه إمام أحمد لم يكفر أكثر الجميع، وبالتالي أنت اليوم أكثر الجميع يعني بفروعها أشعرية وغيرهم الأصل فيهم الإسلام، فأنت تجد في هؤلاء الذين يزعمون رد عليهم يترحمون على رؤوس الأشعرية، كيف سيقيم على هؤلاء الحجة؟ شخص يفسر القرآن، يعني هل تسألنا ما هي ضابط إقامة الحجة عند هؤلاء؟ ما هي ضابط إقامة الحجة؟ قلت يقام على الحجة، طيب ما ضابط إقامة الحجة؟ نريد ضابط، هل هو بلوغ الكتاب في هذه المسألة الظاهرة الواضحة فعلوه سبحانه واستوائه، مع أن أدلتها عقل وفطرة وحس ونصوص الكتاب متواتر فيها ظاهر فيها إثبات علوه سبحانه، كتاب السنة علوه سبحانه واستواء العرش. ويأتي مثل الرازي يقول الإمام الرازي رحمه الله سامحه الله، يا عبد الله أنت تقول هذا، لا لا لا فقط يفرق بين من قامت الحجة ومن لم تقم عليه الحجة، لا تضحكوا علينا، الحمد لله رب العالمين، نحن نعرف هؤلاء كما نعرفكم ونسمع لهم أيضا وننظر حالهم حتى لا نظلم أحد ولسنا نبحث عليهم، ولكن مرات يعرض لك هؤلاء شخص يعني يرد على الأشعرية ويسوي قناة ويرد وكذا ويجب ردود مفيدة أن تستفيد منها وبين لهم ويمسك عليهم أشياء ما شاء الله، لكن الملاحظ عن ردود هؤلاء هو أنهم يجعلونهم يعني يلغون التكفير أصلا، لأنه لما تتكلم لي إلى أموات خلاص الميت أين ستقيم عليه الحجة؟ حتى لما تقول لي هذا من أهل الفترة، الفترة كفار بإجماع الناس في الدنيا، وقلت وكررت أن هؤلاء لا يدخلون في عموم أهل الفترة بأي شيء تدخله، شيخ ثاني ليس شيخ ثاني، عاش صباه بعقله كل شيء، لم يأتي كتاب ولا رسول هو يشهد أن محمد رسول الله والقرآن جاء به صلى الله عليه وسلم ويتلوه ويحفظه وممكن يفسره، مثل الرازي عنده تفسير لكتاب الله، وفي من يشرح السنن والأخبار، بأي وجه ستجعله يعني تقول يقام عليه الحجة تقيم الحجة على ميت يعني تذهب إلى قبره كيف يعني؟ هو منهج فاسد، منهج فتق به طريقة السلف، والمحاولة التلفيق مذهب السلف لتكفير أعيان الجهمية بصراحة ووضوح كما نقرأه في كتب السنة بعيدا عن هنبثات هؤلاء، محاولة التلفيق بينه وبين من كفر القول وأسلم القائل ومن كفر بالإطلاق وأسلم على التعيين وبين من كفر الداعية وأسلم المقلد وفسقه كما يقول بعض متأخر من تسمى المذهب أحمد، أن هذا كله يعد مذهبا للسلف وكله من سياق المكفرين، والله هذا من أبطل الباطل، لأن هذا من أبطل الباطل، وليس هذا محسوب على طريقة السلف. غلطة فلان من الناس في قرن متأخر لا تحسب على السلف، لماذا نحسبها على السلف؟ والله عنده جهاد ورد على الجهمية، هو رد على الجهمية وكذا، طيب إذا أخطأ نقول أخطأت، فيك يعني شخص كبير أحد عن الغلط ولا نتبعه لذلك الغلط، لا أننا نهوي من ذلك الغلط ونجعل الذي لا يأخذ بذلك الغلط ويجتنبه ويحاربه ويرد عليه، لأنه اليوم أكثر الناس على هذا المذهب الشنيع، اليوم أكثرهم على هذا وفهموا منه أن تكفير الجميع أو بداءتهم بالتكفير من غير شروطهم نوع من الغلو، نوع من الخارجية، ونوع من كذا ونوع من كذا. الذي أوصل الناس لهذا الفهم هي تلك الكتابات، السكوت عنها، والله هم لم يفهموا مذهب الشيخ، والشيخ يكفر لكن يستثني بعض الأفراد، هذا كذب، الشيخ لا يكفر على جهة العموم بالتعيين، يعني الأكثر عنده مسلمين. وأنا قلتها وكررتها، ابن تيمية لما يقول أنا أقيم الحجة، أنا في زمان تقام في الحجة، هو يخاطب في ناس يعرف ابن تيمية أنهم يشهدون أن محمد رسول الله ويعلمون أنه في كتاب ويحفظون القرآن وكثير منهم يدرس كتب السنة يعطي فيها إجازة ونحو ذلك، فهمت؟ إذا إقامة الحجة عند ابن تيمية لها اعتبار آخر، ولذلك هو عنده حتى لما يطلق الفرقة الناجية هو يطلقها في الإطلاق، يعني يطلقها في العموم المقصود، يعني في بعض الناس قد يخالف في العلو والاستواء عند ابن تيمية لكن لا يكون كافرا عند الله، وهذا الذي قاله في المناظرة على الواسطية، أن قولي أنا فرقة ناجية يعني في العموم، وإلا في ناس ممكن تغفر لهم بحسنات وأنه اجتهد فأخطأ، والأمة هذه مرفوعنا الخطأ في العلميات والعمليات كما يقول، وهكذا. وهذا الكلام مناقش من كثير من وجوه، أنت لست تتكلم فقط عن بدع كانت عظيمة داخل مسمى أهل القبلة، أنت تتكلم عن بدع خارج دائرة الإسلام، كان في العلو والقوم خلق القرآن وهذه الأشياء التي توجب الخلود في النار. إذا كان الطبراني رحمه الله تعالى الذي هو بألاف من هؤلاء المشايخ جلالة وقدرة يقول أن الذي يزعم أن الجميع يخرجون من النار بعد دخولها فهو كافر، اتقوا الله ربكم. وأنت يعني لما تقول أنا سلفي، طيب خلي الأمور عندك متسلسلة، خذ بما كان عليه السلف، لماذا أنت تلزم أن الآثار أو الآثار لا تلتئف ولا تجتمع إلا على قول ابن تيمية؟ من قال بهذا؟ هذا التصور هو الذي أدى إلى ما تراه اليوم، صار ناس يأتي أصحاب وحدة وجود وحلول اتحاد ويقول لك لا عندي مسلمين، ويعدهم من علماء المسلمين ومن أخيار المسلمين، سبحان الله. إما أنا أرد على الأشاعرة قنوات وكذا ومتابعين، ويأتيك انظر الأشعري فلان ماذا يقول، انظر ماذا يقول في اليوتيوب، انظر ما سكن عليه هكذا، وبالنهاية سمعنا وفهمنا أنه قال كل أنواع الكفر، طيب النتيجة إيش؟ مسلم، سبحان الله. إذا ما فائدة الرد؟ شو فائدة الرد؟ أنت تريد أن يدخل في الإسلام ولا كيف يعني؟ هل هذه طريقة للسلف؟ يعني السلف لما كانوا يردون أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إلى الدارمي، لما كانوا يردون على الجهمية وبينون ضلالاتهم رحمة الله عليهم، كانوا يقولون لهم لا أنتم لستم عندنا كفار، فقط نحن نتكلم عن أقوال ينبغي أن تحذروها، سبحان الله. هذه مثل هذا الأسلوب في الشيخ الأصغر يا جماعة، مع أنه شديد وعظيم في البدع غير المكفرة، مع أنها شديدة وعظيمة وكبائر، في مثل هذا يفعل، لأن هذه لا تخرج من الملة. لكن أما تأتي الأشياء تخلد في جهنم وتتكلم عنها بهذه الطريقة، بل بعضهم كأن هؤلاء ليسوا شيء، بل بعضهم صار يدعو إلى إلغاء الخلاف في العموم وقصره على النخبوية والخلاف الخاص والائتلاف مع الأشاعرة ونحو ذلك. ولا يعني أن كل هذه الأشياء تحسب على ابن تيمية من باب الإنصاف، لكن لا شك أن ابن تيمية خالف مذهب السلف في تكفير الجهمية، في طريقة تكفير الجهمية خالف مذهب السلف، والتعامل مع الأشعرية خالف مذهب السلف ومذهب الحنابلة أنفسهم من أصحاب أحمد رحمه الله تعالى في التعامل مع هذه الطوائف الجهمية، لأنك تقرأ في الخلال جامع علوم أحمد لا تجد هذه النصوص وهذه الطريقة في التعامل. أما أننا نريد تخريج طريقتي على أشياء في الوقف واللفظ حصلت من الأئمة رحمه الله، وقلنا دليل الاستثناء هذا كل علماء استثنوا ليس مذهبا خاص للإمام أحمد رحمه الله على الجميع. وهذا مسألة قد تشكل وقد تخفى على مسائل كثيرة ظاهرة، كلمة في العلو، إنكار أن يقول القرآن قول بخلق القرآن، واضح قول بخلق القرآن، إنكار عموم الصفات، إنكار الرؤية، سبحان الله. قل قال طيب أنتم حتى الضوابط ما عندكم في تكفير من لا يكفر، لا، ما هي الضوابط التي تريد؟ السلف قال ممن يفهم لي أجل هذا والله هذا الضبط في أكثر، هذا ضبط مجمع عليه. وأنت تتكلم عن الناس لا يجهلون حال الجميع، ويعرف أنهم يقولون كفر الصراح. النبي صلى الله عليه وسلم متى أمرنا بالتكفير؟ أمرنا بالتكفير أن نرى كفرا بواحد أو كفرا صراحا، إلا أن تروا كفرا بواحا أو كفرا صراحا، تروا يعني إما يكون رؤية بالبصر أو بالعلم، يعني بالباب العلم، يعني من باب قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني أن تعلموا منهم كفرا بواحد ثابت عنهم. وإذا قال في خلق أفعاله قال وإني لا أستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وهذا الكلام على على الأعيان، أكد لك أنه على الأعيان، لأنه لو كان على أن الكلام على الأعيان إني لا أستجهل من لا يكفر أعيانهم، يعني إلا من لا يعرف كفرهم، فإنه إذا لم يعرف كفرهم فإنه لا لا لا لا طبعا لا يكفرهم، لأنه لم يعلم، لم يأتي العلم بأن هؤلاء مثلا يقولون مقالات كذا وكذا وكذا. نحن نتكلم عن من علم مقالاتهم وعرفها وتبينت له بالإجماع أن هذه مقالات كفر وأن السلف أكفروا بها، ثم بعد ذلك يقول لا أنا لا أكفر بها. لماذا يا عبد الله لا تكفر بها؟ ليست هي كفر؟ قل كفر، لكن لابد من اجتماع شروط. من قال بهذه الشروط في هذا الموضع؟ أنت تبع للسلف في كل شيء، إذا قيد تقيد، إذا أطلق تطلق أطلق، إذا أطلق تطلق، إذا اشترط تشترط، إذا ألغوا الشرط ولم يعتبروه، لم ألغيته ولم تعتبر، هذا هو الاتباع. أما أنك تأتي بشروط مزيج من مذاهب ملفقة شوية على جاحظ شوية على ابن حزم وتسوق سياق واحد، وأنا عندي إقامة حجة كما يقول ابن حزم في كل شيء حتى في الله هو فلان يقول أقيم الحجة، سبحان الله، أين هذا بالدين؟ هذا ما سبحان الله. إذا كان واحد رفع مسيلمة إلى درجة نبي وهي درجة بشرية يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صار كافر. والصحابة اشترطوا في توبة هؤلاء أن يشهدوا على قتلهم في النار. ألا تتقوا ربكم عز وجل؟ انظروا طريقة السلف. أبو بكر جعل توبته فلي أجمع عليه الصحابة، وقال أحمد كانوا يومئذ كثير في ناس رفعوا بشر إلى درجة نبوة وهي منزلة بشرية يؤتيها الله عز وجل من يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. شهدوا عليهم الصحابة بالنار، هذه توبتك، تشهد بالنار. ليش التكفير العميق هذا؟ هذا هو التكفير العميق، لأن الناس أموات ما بيبحث إقامة الحجة الآن، هم كفار انتهى الموضوع، وتشهد عليهم بالنار مع أنه فيهم الملبس عليه وفيهم المتأول وفيهم. تجيني في شخص يرفع بشر إلى درجة رب العالمين أعوذ بالله ويقول فلان والله، تقول هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة؟ يا عباد الله اتقوا ربكم، هذا المنهج التلفيقي لا تتسوقوه مساق للسلف. قل هذا غلط لفلان خلص نفهموها، لا تقول لا هو لا يخالف السلف، فقط السلف يكفرون بلا شرط، هو خالف السلف. لأن الآن لو جئنا بشخصين يتبنى واحد فكرة ابن تيمية اللي هي أصلا في بعض التقاطعات تتقاطع مع طريقة ابن حزم، وإن كان ابن تيمية لا يقول بكل مضمنات ابن حزم لكن أصل الفكرة واحدة حتى الاستدلالات تتقارب، يعني التي هي أصلا تتقاطع مع فكرة الجاحظ في بعض النقاط، فهمت؟ هذه الفكرة كلها مع ما تأتي مذهب السلف تأتي بشخصين سيختلفان، شخص يرى هذا جامي أنا لا أصلي خلفه، هذا يصلي خلفه، أنا لا أترحم لي، هذا يترحم لي. هذه مواضع ليست مواضعا كما يقال للتنوع، والله تترحم وأنا لا أترحم، مع اتفاقنا أن الشخص يفعل كفرا يقول كفرا. نحن لم نأتي في شيء اختلفنا اجتهاد، هل قوله كفر أمره مشتبه ثبت لم يثبت استقر عليه ولم يستقر يعني ثبت، لم نأتي في هذا الباب. ممكن نختلف، وارد جدا، وفي أنواع من الكفر نختلف بهذه الطريقة، وهذا الموضوع ليس فيه تكفير يعني للمخالف ونحو ذلك. أو نأتي في مواضع السلف لم يكفروا فيها المخالف، إنما بدعوه أو غلطوه. أنا قلت هذا النقد تبع السلف ليس رياضيات، من لم يكفر كافر وكافر هكذا بإطلاق كما يفتري بعض الناس علينا، والله حسيبه. احنا نقول هذا الكلام والله شيء ليس من اليوم، هذا قديم الله يرحمه، لا نقول بهذا الكلام أنها رياضيات، ولا ندخل في مسألة التسلسل البدعي بهذا الطريقة، لأن هذه غلطة كلامية ليست مطروحة أصلا في المدونات السلفية، مسألة التسلسل بهذه الطريقة بهذا المعنى، تكمل شك في كافر ومن لم يكفر كافر ومن لم يحاذي الطريقة، هذه الطريقة ليست مطروحة عند السلف، وحسبنا أن نقف حيث وقف القوم ولا نتعدى. أما مسألة من لم يكفر هؤلاء القوم هذه موجودة في مدونات السلف، أنت تفهمها على أنه من لم يكفر مقالاتهم، قلنا هذا الكلام ليس لك فيه سبق حتى من مشايخك ومعظميك، لا ابن تيمية يقول هذا الكلام، ابن تيمية يقول في روايته في تكفير من لا يكفر، لو كان المقصود تكفير المقالة ما في روايته، الذي لا يكفر مقالة كافر مباشرة يرى كفر أصغر ويرى ليست بكفر، ابن تيمية يقول في تكفير من لا يكفر روايتان أصح ولا يكفر، هذا ابن تيمية، وهذا الموجود في كتب الحنابلة في الفروع وغيره، يقولون في قولان وجهان، وجهان وجه في تبديع كما قال ابن حامد أو تبديع، ووجهان يكفر أو لا يكفر، قال أصحهما لا يكفر ابن تيمية، تبعوا عليه عم الحنابلة. واستدل بروج أبي طالب المروذي لما سئل أحمد عن قوم يكفرون من لا يكفر، المروذي قال لم أسمع في شيء، وأحمد قال من يشتري أن يكفره ويقول القرآن ليس بالمخلوق، وهذا نحن وأنا أجبت عن هذا، لأن أولا هذا الكلام يفسر مع سياق كلام أحمد في الرازيان الذي نقله من قول العلماء أمصار عن شيوخ أحمد كيزيد بن هارون وغيره وبعض طلابه كابن شبوية وغيره، واضح يفهم بهذا السياق أنه أحمد ينكر التكفير بإطلاق للذي لا يكفر القرآن الذي يقول القرآن بمخلوق، تكفير بإطلاق هذا ينكر عليه، يعني لابد في ضوابط، والضابط إذا ذكره السلف يفهم ولا يجهل، هذا الضبط يفهم ولا يجهل، إنه ممكن تقع له شبه في بعض مسائل الجهمية الدقيقة، نعم ممكن تقع له، فيبين له ويوضح له وتزال عنه الشبهة في بعض المسائل التي هي خفية أو دقيقة أو مشكلة، لكن نحن كلامنا في الصريح الواضح والبين الجلي، وهذا يؤكد لك أن ليس المراد تكفير المقالة، يعني وكون ابن تيمية يقول في روايتان أصح ولا يكفر يعتبر رواية أخرى غلط، مع أن ثابت عن أحمد رحمه الله تعالى يعني نقل عليها الإجماع، والكرماني يقول أن هذه العقيدة أحمد بن حنبل وكذا رحمه الله وسعيد منصور وإسحاق وغيره من أئمة السنة، وذكر في الكرماني من لم يكفر هؤلاء القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثله، بالتالي ثابت الرواية يعني ليست شيئا يعني محدثا أو غلطا أحمد في النقل، لكن نقلت بضابط نعتبره هذا الضابط ما في إشكال، لكن أن يقلب الناقد ويجعل من لم يكفر المقالات ثم يسلم، لا تقل بعض الأفراد، أنتم غالطون، هؤلاء لا يسلمون بعض الأفراد، سل هؤلاء الذين في الساعة عامتهم ممن يرد على الجهمية وممن فتح قنوات ويكتب كتب ويرد على الأشاعرة ومقالات ومنتديات ومراكز ومحاضرات ودورات، سله وقل له ما حكم الأشاعرة، اعطيه علماء، لا أقول اعطيه عوام، اعطيه علماء، علماء للأشاعرين من المشاهير وغيرهم، ليس قضية امتحان، قل له هؤلاء الأشاعرة ما تقول فيهم، قل مستمر هؤلاء ماتوا الآن وقامت عليهم حجة الله عز وجل، قرأوا القرآن وفسروا وقرأوا السنة وشرحوها، قل لهم مسلمون، بل هم علماء، بل هم أئمة، بل إذا أكفرت أنت مذموم، وأنت تكفر العلماء المسلمين، وأنت وأنت وأنت وأنت, وأنت, وأنت. يصيبك بأقبح الألفاظ، هذا هو البلاء الحاصل اليوم عند المعاصرين في رد الجهمية، وليست هذه مسألة جزئية يعني فقط نهتم بقضية كشف شبهة الأشعرية حتى لا يفوت علي نفوت عليهم شيء، لا، السلف كان يسوقون الأمر معا، مسألة بيان أن هؤلاء الكفار وأنهم ليسوا على ملة الإسلام، هذا الصيانة الدين من أن يخلط بغيره أو يحسب عليه زنديق أو يدخل فيه ناس تبدله، تكفير هذا في حماية، تكفير بحق في حماية الدين وصيانة الشريعة حتى لا يقتدى به بزلته، حتى يعظم الناس الغلط ولا يقتدون به، حتى لا يمزج دين الإسلام بغيره فتدخل فيه البدع، لأننا أسلمنا هؤلاء. وهذا الذي حصل، كثير مما سرب العقائد المعاصرين فأضعف اتباعهم وتسننهم من مدعي السلفية هو كتب هؤلاء المتأخرين، جاءتهم باسم علوم الآلة وباسم أصول الفقه وغير ذلك وغير ذلك، فأضعفت فيهم الاتباع للسلف، ووقعوا في عضل كلامية وعقد هؤلاء القوم. لكن لما يكون الأمر مجانب كما قال الإمام أحمد رحمه الله لهم في محنته وبيّن للناس حقيقة أمرهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وتبعه الناس على ذلك، والناس وشيوخه من قبل والناس بعد أحمد كلهم تبعوا الإمام أحمد في هذا النقطة وفي غيرها في الكلام عن الجهمية وفي تكثير إظهار ذلك. يقول يحيى بن سعيد القطان وقد أدرك الكبار رحمه الله، أدرك بن عون، حميد الطويل رحمه الله، نعم، وشعبة وسفيان وهؤلاء، قال سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى أدركت الأئمة، كل من أدركت من الأئمة يقولون الإيمان قول وعمل ويكفرون الجهمية. هذا كل أئمة السنة تغافروا عليه واتفقوا عليه، وصار من شعار أهل السنة في العقائد مثل شعارهم أنهم وهذه حصوا عليها لا يخرجون على الإمام المسلمين، وأنهم حافظوا على الجماعة، مثل شعارهم أنهم لا يكفرون بالذنوب ما دون الشرك، مثل شعارهم هذه أشياء تقبل، لكن شعارهم الجميع كفار نناقشه نحتال عليه باسم إقامة حجة وكذا. طيب إقامة حجة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالبينات ليقيم الحجة على الخلق في هذه المسائل الظاهرة، هذه رسالته عليه الصلاة والسلام أن وقام الحجة في المطالب العظمى والبراهين العالية، بين فيها صلى الله عليه وسلم أعظم البيان، فما مات حتى بلغ رسالة الأمانة، قال تركتكم على البيضاء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من البلاء الحاصل في ردود هؤلاء القوم، أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يكف عنهم طريق الانحراف، وأن يوفقهم لاتباع السلف، فإن العبد إذا اتبع السلف مهما كان في أخطاء في معني أمور ذنوب ومعاصي، لكن اتباعه للسلف لعل الله يجعله يتوب ويبادر ويكون تحت الرجاء أقوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال سعيد بن جبير لازم السنة، فأسأل الله تعالى جعلنا وإياكم مما يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه السلف الصالحين رحمه الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم على محمد وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.